بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالدين والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. أما السمعيات وهي القسم الثالث من أقسام علم التوحيد، فهي تلك المغيبات التي وردتنا في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من مثل الجنة والنار والحساب والصراط والميزان وعالم البرزخ. وأما النبويات التي بتنا على بعد قريب منها، فهي التي تتناول مسائل تتعلق بما يجب للأنبياء وما يجوز في حقهم وما يستحي. وأما الإلهيات التي نحن في القسم الثالث من أقسامها، أولا الإلهيات كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يستحي. مر معنا ما يجب وما يستحي، وبقي ما يجوز وله فروع. وأهم فرع من فروع ما يجوز في حق الله أنه يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه، على معنى أن هذا الوجود الذي أقامه الله تبارك وتعالى كله فعل الله عز وجل، كله خلق الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يجوز أن يحدث من هذا الوجود ما يشاء أن يحذفه، ويجوز أن يضيف لهذا الوجود ما يشاء أن يضيفه. لا يجب على الله تبارك وتعالى فعل ممكن أو تركه، وإنما كل ما يفعله الله عز وجل إنما يفعله بإرادته سبحانه وتعالى المطلقة. إذا شاء الله عز وجل فعل، ولا مكره لله تبارك وتعالى. ويدخل في الجائز في حق الله تبارك وتعالى قضية من قضايا الآخرة، هذه القضية تتعلق برؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى من الجنة، على أنه نعيم من جملة ما ينعم الله عز وجل به على عباده أهل الجنة، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا حصار، هذا هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ثم وصلنا إلى مسألة تدخل في دائرة رؤية المؤمن ربهم تبارك وتعالى، هذه المسألة تدور في إطار هل رأى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربه تبارك وتعالى ليلة المعراج أو لم يره. من الصحابة من ذهب إلى أنه رأى، ومن الصحابة من ذهب إلى أنه لم يره. وقد تناولنا شيئا مما طرحه كل من الفريقين، المثبت والذي نفى، ثم وصلنا إلى عنوان خاتم إذا وفق الله عز وجل إلى استعراض ما تحته، نكون بذلك قد خرجنا من دائرة الحديث في الإلهيات إلى الدخول في دائرة الحديث عن النبويات. وسنجد أن الحديث موسع للعقول وللأرواح، وإن كنا في دائرة الحديث عن رؤية الله تبارك وتعالى أو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى في إسراء المعراج، فهذا حديث في الحقيقة موسع للأرواح، لعله يكشف لنا عن قضية من القضايا التي نعيشها، ولا مانع من أن يذكر بعضنا بعضا بها أثناء الليل وأطراف النهار، ألا وهي ما أقامه الله تبارك وتعالى من علاقة بين ما أعطي الإنسان من طاقات وهذا الوجود الذي وجد به هذا الإنسان. ما قيمة البصر الذي أعطاك الله عز وجل إياه إن لم تكن هناك مبصرات؟ ما قيمة السمع إن لم تكن هناك مسموعات؟ ما قيمة الذوق إن لم تكن هناك طعوم؟ ما قيمة اللمس إن لم تكن هناك فروق وأنواع في الملمسات؟ ألا ترى معي بأن الذي أبدع هذا الإنسان هو الذي أبدع هذا الكون من حوله؟ جعل فيك جهازا تنفسيا، ما قيمته لولا الهواء؟ وما قيمته لولا أن الهواء قد جعل من تراكيبه ما يحتاجه البدن لتصفية رحلة الدم تلك الرحلة التي بها قوام الحياة؟ جعل الله عز وجل لك الجهاز الهضمي، ما قيمته إن لم تكن هناك مواد تدفع عبر الجهاز الهضمي ليحولها الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى ما تصل إليه؟ هذه من آيات الله عز وجل في الأنفس، ومن آيات الله عز وجل في الآفاق. وربنا تبارك وتعالى بنص قرآني قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لم يقل أفلا تنظرون، لأن النظر مجرد علاقة بين الناظر والمنظور إليه، أما البصر فهو نظر مع إضافة التعمق في فهم المنظور إليه، كأنما فيه رائحة أو شائبة من قضية البصيرة، والبصيرة فهم ووعي وإدراك. إذا رجعت الآن إلى المبصرات، كنت في حالة الوضوء فإذا بالكهرباء تنطفئ، فغرقت الحمام أو المكان الذي كنت فيه في الظلام، نفسي ما أراها، فحمدت الله تبارك وتعالى والحمد لله أني خطر ببالي هذا مباشرة على نعمة البصر، واستحضرت مباشرة حال الأعمى الذي الكهرباء لديه سواء كانت أو كانت يستوي عليه وجودها وعدمها، وحمدت الله تبارك وتعالى أن جعل العلاقة قوية بين النور والأشياء والبصر. خرجنا بعد ذلك ليتبين أن مما يقع عليه البصر ما يشكل قذى للعين، ومما يقع عليه البصر ما يشكل متعة رائعة للعين. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش، هذا أمر من الله عز وجل بالقرآن الكريم، كأنما يشير لنا في هذا الأمر الإلهي إلى ضرورة التفكر فيما حولنا، ثم ننطلق من العلاقة القائمة بين النظر الذي أعطانا الله عز وجل إياه والمنظور إليه. الثمر وحده آية من آيات الله عز وجل في أي نوع من أنواع الأشجار لا يقل إبداع ثمرة عن إبداع ثمرة أخرى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ثمره إذا أثمر فيه طي للفترة الزمنية التي تبدأ من تفتح الأزهار إلى أن تنعقد فتكون ثمارا، ثم مرحلة النضج في الثمر، ومن هنا عطف الينع على إذا أثمر، إلى ثمره إذا أثمر وينعه. الينع قيمة جمالية بحته، الينع نضج الثمار، الينع وحده آية من آيات الله عز وجل، لأننا حينما نتكلم عن ينع نتكلم عن ما اختمر داخل الثمرة من مكونات، نتكلم عن العلاقة بين الثمار والضوء، بين الثمار والشمس، بين الثمار والحرارة، بين الثمار والهواء، كل ما شئت في أي آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولكن يبقى قضية الينع قضية جمالية. سألني فقال: ما السر في أن الله تبارك وتعالى قال: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان؟ الريحان قيمة جمالية، لكن إذا كان الينع قيمة جمالية بصرية فإن الريحان قيمة جمالية شمية. هل الشم حاسة فينا لها وزنها ولها قيمتها ولها دورها ولها وظيفتها؟ هناك روائح تنفر منها تشمئز منها المشام، وهناك روائح تنتعش بها انتعاشا قد ظنوا أنه متصل بعالم الأرواح، ذلك أنه ينشرح الصدر برائحة من الروائح، كما تتقزز وربما دفعك أو دفعتك تلك الرائحة إلى أن تتقايا. والروائح مختلفة أي اختلاف، وهناك تجارب إنما أجراها وجريها العلماء، وقد رأيت بعيني هاتين لكن عبر فيلم وثائقي، رأيت الاختبار الذي أجراه العلماء على التأثر النفسي والحسي بالروائح في كل أطوارها، ورب رائحة تقتل من شمها. ارجع الآن لقضية حاسة البصر. إذا كان البصر يتمتع بالمناظر الجميلة، وإذا كان البصر يؤدي وظيفة يبين لك بها مواقع الخطوات الحسية دعك من البصيرة، فإن البصر له وظيفة لعلها هي أرقى ألوان وظائف البصر، هي المحددة بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وربما وجدت الكثير من آيات القرآن الكريم يذكر فيها النظر بصيغة المضارع دون أن يذكر المنظور إليه. أولا فيما يتعلق بالمضارع، جاء في مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وفي هنا حرف يدل على الظرفية، فكأنما دخلوا في النعيم دخولا كاملا. إن الأبرار لفي نعيم، ليس هناك هم ولا غم ولا خواطر من الخواطر المزعجة المقلقة، ولا أي ذرة من الذرات التي يمكن أن تخدش كمال السعادة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ينظرون فعل مضارع، فيه استحضار لتلك الحالة النعيمية التي يكون فيها الأبرار ينظرون، كأنما يستحضر لك هذا المشهد بالفعل المضارع الذي يدل على الحال كما يدل على الاستقبال. هنا يدل على الاستقبال لأننا ما زلنا نتلقى آيات القرآن الكريم ونحن في دار الدنيا. أما الأمر الآخر، أين مفعول ينظرون؟ المفعول ربما تعدى الفعل إلى مفعوله المجرور بحرف الجر، نظر إلى، نظر إلى. لم يقل ربنا تبارك وتعالى ما الذي ينظرون إليه، لما يا ترى؟ قال العلماء: الفعل المتعدي سواء كان متعديا بنفسه أو بغيره، إذا لم يذكر المفعول يدل عدم ذكره على إطلاق الفعل من حيث عطاءاته. ينظرون كل نعيم، لكن يمكن أن نبين نوعا من أنواع النظر ولعله أرقاها فهما لقوله: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم. ضع خط تحت نظرة وارجع إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالتقت النظرة مع النظرة، والنظرة هنا جراء النظر إلى الرب تبارك وتعالى، والنظرة هنا وإن لم يكن الفعل قد جاء حاصرا لمعناه في النظر إلى الرب تبارك وتعالى، إلا أنه مرشح لمثل هذا المعنى، ولا ينفيه لا عطاء لغة ولا عطاء سياق ولا الربط بين آية وآية، آية في سورة وآية في سورة أخرى. والقرآن الكريم يتعانق بهذا المعنى تعانقا عجيبا، حيث إنه ربما أجمل في موطن ليفصل في موطن آخر. فيما يتعلق برؤيته عليه أفضل الصلاة والتبتسم ربه تبارك وتعالى، هناك نصوص قلنا فيها: إني رأيت وأنا أرى، إني أرى وأنا أرى. هناك نصوص ترشح للرؤية، وهناك نصوص يمكن أن يفهم منها أنه لم ير عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام. مهمتنا الآن أن نجمع بين الفريقين، وهذا لون من ألوان الرجوع إلى الأصول، أصول الفقه. إنما من جملة وظائفها أنها إذا ما اعترضها نصان متعارضان، لو فرضنا أن ثمة نصين متعارضين ماذا نفعل أمام التعارض إذا ما بدا لنا بين حديث وحديث؟ أو لو فرضنا أن ثمة تعارض في الظاهر بين آية وآية، لا تعارض في الأصل، لكن لو أنه بدا لنا أن ثمة تعارضا فماذا نفعل؟ الأصول تقول لنا ينبغي أن نسعى للتوفيق بين النصوص المتعارضة، لأن الإعمال أولى من الإهمال. يمكن أن تتعارض فتتساقط، كأن يكون لي معك ألف ولك معي ألف فتتهاتر الديون، الألف مقابل ألف، النص مقابل النص، والنص الذي ألغي بنص آخر يعني ذلك أن النصين قد ألغيا. هل هو هذا المنطلق؟ ليس هذا المنطلق، ينبغي أن نعمل النصوص ما استطعنا إلى ذلك، ويكون هذا عبر بوابات وعبر قواعد، ولعل منها أن نحاول الجمع بين النصين، خاصة إذا كان التناقض بين النصين تناقضا ظاهريا فيما يبدو لنا. رب نص جاء ينص على النفي، ونص آخر جاء ينص على الإثبات، لكن النفي من جهة والإثبات من جهة أخرى، فالإثبات صحيحا والنفي صحيحا. نور الله الذي هو نوره الذي إذا تجلى به لا يبقى مخلوق يقدر على الاستقبال، إذ يفني نوره الذي هو نوره كلما يقع عليه بصره. هذا إذا نفيناه لا مانع من هذا. أما النور الذي يمكن للمتجلى له أن يصافحه فهذا لا مانع من أن يقول قد رأى، وإن لم يكن قد رأى النور الذي هو نور الله تبارك وتعالى. نوره بمعنى أنه الحجاب الذي إذا ما أطلعك عليه منعك رؤيته من أن ترى نور الذات. ومن هنا أن أراه لأن النور قد غشى بصره عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. إني أراه، إني أرى نورا أقدرني الله تبارك وتعالى على أن أصافحه، ولكن مع الرؤية وإثباتها، سواء قلنا بالرؤية الحقيقية ونقول بها أهل السنة، أغلب أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن رؤيته عليه السلام لربه تبارك وتعالى في المعراج هي رؤية حقيقية وكانت لعيني رأسه ويقظة. هذا ما أكده كثير من علماء أهل السنة والجماعة. حينما نقول ذلك لا يمنع من أن نستكف فهما صحيحا من قول الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، أنه نص أثبت الرؤية بكيفية معتدلة، على أنه ليس النور الذي يمحق ما يقع عليه، وليس غير النور الذي يستوي فيه جميع الخلق. موسى عليه السلام سأل الرؤية فمنعها، سمع الخطاب، الرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى، ثم أوحى الله عز وجل إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. حينما تجلى الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا ينبغي أن نؤكد حقيقة من الحقائق، كما تعلم أن الله ليس كمثله شيء سترى من ليس كمثله شيء، الصورة العلمية لا تناقضها ما سيقع عليها بصرك، على معنى أنك إذا ما تجلى الله عز وجل لك، وهذا ما نرجوه وهذا ما نتعلق به، فإننا سنرى من ليس كمثله شيء، لأنه كل ما خطر بذلك من حيث العلم ومن حيث معرفة الذات والصفات والأسماء، فإن الله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. زيغ البصر يمكن أن يفهم منه أنه لم يتغافل تغافلا يصرفه عما هو بصدده من رؤية. لعل أقرب هذا بأني إذا كنت أطالع أمرا من الأمور، أي أنظر إلى شيء من الأشياء ثم يعن لي شيء آخر، فالتفت اليه التفات زيغ، زيغ بصري عما انا بصدده، يعني التغافل عما كنت انظر اليه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ، ما زاغ بمعنى ما شغله عن رؤية ربه تبارك وتعالى تابع. هذه واحدة، ما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى. الزيغ قابله الطغيان، إذا كان الزيغ انحراف زاغ انحرف، زاغ الله قلوبهم. قال إذا كان الزيغ انحراف وانشغال وتغافل فإن الطغيان لون مد وتجاوز حد في النظر. واللهجة الأعلى، إذا نظرت إليك وقد منعني من أن أتأمل التأمل الذي ترتوي به الأرواح، شغلني عن التملي مهابة وجهك، فأنا كأنما أسارقك النظر، أنظر ولا أنظر، أرى ولا أرى. أما ذلك الذي يحملق، أنا أتكلم عن الحس فقط من أجل أن أقرر معنى وما طغى، حينما يحملق معنى ذلك أنه قد أكله بعينيه أكلا، يقول ما الذي جرى لك؟ لماذا تنظر إلي هذا النظر؟ خوفني. نحن نتكلم الآن عن الإنسان للإنسان والمخلوق للمخلوق، لكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى وما طغى، ما تجاوز نظر الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الذي يخرجه عن ساحة الأدب، فبقي في نظره متأدبا، ما أساء الأدب في النظر، ما أساءه لا بزيغ أي تغافل ولا بطغيان وتجاوز حدين. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، يقف قبالته مصطفى صادق الرابع عميد اللغة العربية الحقيقي للمزيات، مصطفى صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه لا ما جزاه الله خيرا ورحمه الله تبارك وتعالى، قال هذا من الأدلة على أن رحلة المعراج كانت يقظة، دليل على أن الرؤيا قد تحققت بعيني الرأس. ثم كيف فهمت ذلك؟ قال المعنى واضح، ليس إشارة وإنما عبارة. قضية الطغيان إنما يشترك بها الخيال، قضية الزير إنما يشارك فيها ضوابط في النفس معينة محددة، يعني قوانين. فقوانين البصر لا يمكن أن توصف بالزيغ والطغيان إلا إذا كان الناظر يقظا. أما قضية المنام لا يشارك فيها طغيان ولا زيغ، لا يقال لك في المنام زاغ بصرك، ولا يقال لك في المنام إن بصرك قد طغى. ذلك أن قوانين الزيغ والطغيان قوانين تتري على صاحبها حال يقظته لا حال منامه. ويقول أنا أعجب من العلماء الذين نفوا، كيف نفوا وبين أيديهم نص صارخ يقول بملء حروفه ما زاغ البصر وما طغى. فإلى التوفيق، عسى الله تبارك وتعالى أن يسرنا ما به نقف على إثبات أنه رأى، ولكن ليست الرؤيا التي فيها الإدراك، لأن الإدراك لا يتحقق إلا إذا كان التجلي بالنور الذي هو النور. والإدراك الذي يتحقق لا نعني به الإدراك الذي نفاه الله تبارك وتعالى إدراك الإحاطة، لأن إدراك الإحاطة لا يمكن أن يقع، لا تدركه الأبصار في الدنيا، ولا تدركه الأبصار في الآخرة، ولا تدركه الأبصار في عالم الرزاق. قال العلماء جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة. الأخبار المطلقة رأى ربه، المقيدة بعيني رأسه أو بقلبه. إذا قيد الرؤيا بالعين معناها مقيدة بعين، وإذا قيدها بالقلب معناها أنه قد قيدها بالقلب. إذا جاءت أخبار وجاءت أخبار، وأذكر بعض الأحباب قد سألني كيف ذكر أن أبا ذر أثبت مع أنه قبل الصفحة ذكر أن أبا ذر قد نفى. والحقيقة أنه قد ورد نصان عن أبي ذرين، نور أنا أراه، نور إني أراه، نور إني أراه إثبات، نور أنا أراه نفي، ولكن النفي نفسه انما يدل على الرؤيه بصوره غير مباشره. قل لي هذا تلاعب الالفاظ، قل لك لا، نور اي راى نورا. ومن هنا انا ارى ذات الله عز وجل وقد منعني رؤيه النور من ان ارى نور ذات الله تبارك وتعالى الذي هو نور ذاته. يمكن ان نفهم هذا، يمكن ان نفهم هذا. هل نبني على الفهوم المحتمله تطور نكفر به او نفسق به؟ قال لا، نحن امام مساله لا يضر من نفاها اذا نفاها، ولا من اثبتها انه اثبتها، وان كان الاثبات ارجح في ميزان النصوص. اذا ورد عن ابن عباس نصوص مطلقه ونصوص مقيده، يحمل المطلق على المقيد. عندنا قاعده اصوليه، لو ان النص جاء مقيدا وان النص جاء مطلقا فماذا نفعل؟ ناتي للمطلق لنحمله على المقيد. بمعنى لو ان الله عز وجل امرنا ككفاره من الكفارات ان نعتق رقبه، وجاء في نص اخر ان تكون رقبه مؤمنه، اذا جاء نص الاعتاق مطلقا من صفه الايمان اعتق رقبه، تقول منعها كافره ولا مؤمنه؟ نقول هل جاء النص مقيدا في مكان اخر؟ نقول نعم، جاء نص رقبه مؤمنه. اذا نحمل النص المطلق الذي لم يذكر فيه الايمان على النص المقيد الذي ذكر فيه الايمان، ومن هنا نقول رقبه مؤمنه ولو لم يذكر صفه الايمان مع هذا النص. فمن المقيد الان قول ابن عباس في الايتين: ما كذب الفؤاد ما راى ولقد راه نزله اخرى. لاحظ النص وفهم ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما راى، اليس النص يشير الى ان الفؤاد هو الذي راى؟ ما كذب الفؤاد ما راى، ايمكن ان نفهم ان القلب ما كذب البصر في رؤياه؟ ما كذب الفؤاد ما راى البصر، الذي راه ببصره صدقه بقلبه. فالمعنى الثاني يعني انه قد راه بقلبه مع بصره، او ببصره مجموعا اليه قلبه، او عدم التناقض والتنافر بين القلب وبين النظر. حتى اقرب المساله فقط، ربما وقع بصرك على انسان قد طالت غيته عنك، فانت بين مثبت ومنفي، تنفي من تراه وتثبت من تراه. فلان، الا ترى معي فلان؟ حينما تقول فلان معنى هذا انك قد استحضرت في الملف الذي في داخل ذاكرتك في الخزانة في صورة لهذا الانسان، طبقت الصورة على الصورة فتبين انه هو حقا، وان كانت بعض الملامح قد تغيرت. فلان عجيب، لا يمكن، لا اصدق، على معنى ان هناك لون تنافر بين القلب وبين البصر. احيانا يكون التنافر للاثبات، لون من الوان الدهشة واعلان السرور والبهج والفرح برؤية من تراه، عبرت عن هذا فلان. انا ما اصدق، انا ما اصدق ابدا ان عيني وقعت على فلان. اذا هناك رؤية بصرية، هناك رؤية قلبية. النص يمكن ان يفهم منه انها رؤية قلبية، ويمكن ان يفهم منه انها رؤية بصرية قلبية، ذلك ان الفؤاد قد صدق البصر فيما رأى. ما كذب الفؤاد، يعني ما كذب الفؤاد رؤية البصر، ما كذب الفؤاد ما رأى. النص الثاني: لقد رآه نزلة أخرى. النص الثاني ليس فيه لا ذكر فؤاد، وإنما فيه ذكر فعل رأى، رآه. الضمير يعود على الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تحول الضمير إلى الله عز وجل، ومن الذين نفوا نفوا فإذا بهم يقفون ليقولوا رأى، يعني جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التكليم. الاحتمال قائم وغائب، إضافة إلى نصوص أخرى هي التي ترجح أو ترشح أن يكون الضمير عائدا على الله عز وجل دون أن يعود على جبريل، أو يكون الضمير عائدا على جبريل دون أن يكون عائدا على الله تبارك وتعالى. لقد رآه، فاعل رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء النص مؤكدا بالقسم، قد للتحقيق واللام واقعة بجواب القسم، إذا إثبات للرؤيتي. ولعل التوكيد هنا في هذا الإطار لأن المسألة مسألة روحية، مسألة غيبية محضة، يعني لا يدخل فيها شيء من أمارات الكون. الكون لا يدل على هذا المعنى، الذي يدل على هذا المعنى هو الخبر، والخبر إنما نستقبله مما صدقنا أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل إذا جاء النص مطلقا كهذا النص قد رأى نحمله على الرؤية البصرية؟ نحمله على الرؤية البصرية يمكن، نحمله على الرؤية القلبية. إذا فهمنا ما كذب الفؤاد على أنها رؤية فؤادية يعني قلبية، فلا مانع من أن نقول لقد رأى يعني بقلبه أيضا. ومن هنا قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين، ولقد رآه لقد رآه نزلة أخرى، يعني النزلة الأولى والنزلة الثانية، مع ذلك أن ثمة رؤيتين. وقال ابن عباس رآه بقلبه، وقال لم يره الرسول بعينه إنما رآه بقلبه. كل هذه النصوص أسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيها أن الرؤيا إنما هي رؤيا قلبية. هنا لا مانع من أن نربي بفكرة أو نقدم فكرة أو نظهر فكرة لعلها ليست مستندا وإنما لون من ألوان الاستئناف. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه أثبت بالتحقيق من رؤيتك بعين رأسك. حينما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبه كن على يقين من أن هذه الرؤيا أشد ثبوتا وثباتا وتحقيقا من رؤيتك بعين رأسك. العلماء قالوا ربما أرانا البصر غير الحقيقة، ربما أرانا البصر غير الحقيقة. وقضية خداع البصر قضية قائمة، وحتى التجارب الجنسية قائم بعضها على مثل خداع البصر. وترى الجبل تحسبها جامدة، وترى رؤية هذه تحسبها جامدة، مع ذلك أن البصر لا يريه إلا الجمال، مع أن هذا الجمال إنما هو متحرك في الحقيقة، لكن البصر لا يستطيع أن يحيط بحركة الجبال لأن حركة الجبال متصلة بحركة الأرض. بعد من هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه أشد وضوحا وثباتا وتحقيقا من رؤيتك بعيني رأسك. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤية في المنام وأنت رأيت أمرا في اليقظة، فإن رؤيته بالمنام لما رأى أشد ثبوتا من رؤيتك لما تراه باليقظة، لأنه قد هيئ صلى الله عليه وسلم لاستقبال الحقائق. فلا تقبل ذاته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ذرة من غبش أو من وهم أو من تخيل، فهو صفاء كامل اختاره الله عز وجل ليستقبل وحي الله تبارك وتعالى. وهكذا شأن كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وربما وجدنا مزيدا من حديث في هذا الشأن حينما ندخل في النبوات، كما جاء قوله أيضا وقد رأى ربه مرتين. ابن عباس لما قال وقد رأى ربه مرتين لم يقل لا بقلبه ولا بعيني رأسه، وإنما جاء هذا مطلقا. يمكن أن نرد المطلق المقيد، كل يمكن أن نرد المطلق المقيد. مع ذلك أن ابن عباس إنما أثبت الرؤية أكثر من مرة بفؤاده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن العلماء من قال عن هذه الآثار، الآثار التي فيها أن ابن عباس قد قيد الرؤيا بالفؤاد، قال عن هذه الآثار المقيدة عن ابن عباس يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة. أثبت ابن عباس الرؤيا بالقلب، نفت السيدة عائشة الرؤيا بالعينين، فالتقى الإثبات مع النفي. سيدة عائشة أظن أنها لا تنكر رؤيته صلى الله عليه وسلم بالفؤاد، ذلك أنها من العارفين بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا يمكن الجمع بين نفي سيدة عائشة وإثبات ابن عباس، بناء على أن ما أثبته ابن عباس إنما أثبته لفؤاده صلى الله عليه وسلم، وأن ما نفته عائشة إنما نفته عن عيني رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن يحمل النفي على رؤية البصر، ويحمل الإثبات على رؤية القلب. نقول قد جمعنا، نعم. هل ضربنا نصا بنصين؟ لم نضرب نصا بنصين. هل هو الأولى أن نجمع بين النصوص؟ الأولى أن نجمع بين النصوص، إذا كان بالإمكان أن نجمع، وخاصة بمثل هذه المسائل التي قلنا ليست من العقائد التي تحتاج إلى زيادة تمحيص بناء على أن إنكارها يفضي بمنكرها إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا وذهب جماعة إلى الوقف بهذه المسألة فلم يجزموا بنفي ولا إثبات. قلنا لما؟ قال لتعارض الأدلة. قلنا أما يمكن أن تجمع بين هذه الأدلة المتعارضة؟ قال نحن لا نريد أن نلتفت إلى هذا ولا أن نبذل فيه جهدا، يمكن أن نحترم موقفهم، أجل نحترم موقفهم ولا شيء في هذا، مع التمسك بما ذهبنا إليه ابتداء أننا نثبت رؤيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رجح ذلك الإمام أبو العباس القرطبي في مفهم وقواه مذهب الوقت، لأنه ليس في الباب دليل قاطع. طبعا لا ننسى هنا أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ربما أكدوا أمرا من الأمور بناء على معطيات كانت بين أيديهم، ربما غفل بعضهم عن نص لو خطر بباله لتوقف عما هو بصدده، ولا مانع من هذا على الإطلاق. وعلى هذا حينما يأتي المتأخر فيمكنه الله عز وجل من أن يحيط بما تقدم على يد المتقدم ويعطيه الفهم الصحيح، الفهم البناء ليس الفهم الهدام، الفهم الذي يجمع فيه بين النصوص. ويشكر كل علماء السابقين على ما بذلوا من جهود، أظن أنه ربما اتقى كثيرا من الزلل الذي إذا لم يمحص ولم يدقق ولم يجمع ولم يحص بين أو بالنصوص فإنه سيقع فيه لا محالة. يقول ليس في باب دليل قاطع، يبني على أمر آخر، يقول هذه المسألة هي مسألة يا ترى من المعتقدات أم من التعظيمات؟ يعني حينما نثبت رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي نقول قد فعلناه؟ نقول قد بينا منزلته من الله جل جلاله. المسألة مسألة إكرام، هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الإكرام؟ بمعنى لو أنه حجب منه لما يعود إلى المنزل التي عرفناها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال علماء خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد فتح الله عز وجل على يده الفتوحات، لو انها وزعت على 100 من قادة العالم لنال كل منهم قيادة في القيادة. مجموع الفتوح التي فتحها الله عز وجل على يده لو انها وزعت على 100 من عظماء قادة العالم لكان كل قائد من هؤلاء القادة عظيما في ذاته، هذا الفرع الذي وزعناه وأخذناه من سجل أو من دفات خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا هو لا يحدث حقيقة إلى أن يقال والله فتح الفلاني، أخي احدث الفتح الفلاني، يبقى عنده كثيرا كثير. فإذا المسألة من التعظيمات فيكتفى، لو كانت من العقديات لاحتاجت الدليل القطعي، أما أنها ليست من العقديات وإنما هي من التعظيمات إنما ينبغي أن ننظر إليها نظرا آخر. هل ما ذهب إليه القرطبي نظر سجيد؟ يقول الشيخ إنما هي معتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي. عموما فيما يتعلق بما ذهب إليه القرطبي حتى المعتقدات إن كانت دليله دليلا ظنيا غالبا يمكن أن يرشح لمعتقد، لكن الفرق بين معتقد أقيم على دليل متباكر ومعتقد أقيم على دليل ظني كأن يكون خبر أحد أو أفراد، الفرق بينهما أن ما بني على دليل متواتر يكفر منكره، أما ما بني على دليل ظني فإنه لا يكفر منكره. موضوع عذاب القبر لو رجعنا فوجدنا أن الدليل متواتر يكفر من أنكر عذاب القبر ونعيمه، أما لو بنيناه على دليل ظني لما أدى ذلك إلى أن يكفر من أنكره. قال القاضي عياض في الشفاء وغيره لا مرية في الجواز إذ ليس في الآيات لا تدركه الأبصار، وقوله لن تراني نص في المنع لرؤيته، يعني يلخص الموضوع من أوله، بل هي مشيرة للجواز كما تقرر ذلك. وأما وجوب وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص يعول عليه، إذ المعول عليه فيه على آيتي سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ المطر ومطر. قلنا يمكن أن تحول الآيات هذه الآيات إلى جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام. فيما يتعلق بالتنازع بين الأئمة في هذا الشأن فيهما مأثور ومشهور، منهم من أثبت منهم من نفى، والاحتمال لهما من حيث دلالتهما على الرؤية وعدمها ممكن لعدم الصراحة بها، ولا أثر قاطع متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن السبكي في السيف المسلول قال ليس من شرط أن يكون الدليل قاطعا متواترا، بل متى كان حديثا صحيحا ولو ظاهرا وهو من رواة الأحاد جاز أن يعتمد عليه بذلك. قلنا الفرق أعتمد عليه لكن لا أجعله من العقائد التي يذكر منكرها، وهذا مثله مثل فرض الوتر، الوتر واجب ولكن لا يذكر منكره. منكر الحديث الصحيح يكفر، منكر الحديث المتواتر يكفر. المتواتر ما نقل عبر جمع عن جمع إلى المنتهى مما يؤمن معه على التواتر، لكن الحديث الصحيح إذا ثبت عن طريق واحد من الصحابة وجاء خبر أحد وأنكره منكر كان يكون حديث صحيح البخاري، قال هذا ليس بصحيح وبصحيح البخاري، دعك من كون هذا ربما أدى إلى الجرس الذي لا تقبله الأمة بحال، بل لا يقبله صحيح البخاري أيضا، ولكن هو أمام حديث صحيح أنكفره بإنكاره أم نفسقه؟ قال نفسقه، لأننا ما يصح أن نبني قاعدة ثم نعمل عليها فإذا ما جاءت حال من الحالات ألغيناها وقلنا لا هذا وحده يكفر. قلنا طيب أنت ما كفرت من أنكر الحديث الصحيح وإنما فسقته، قال صحيح لكن هذا الذي كفره أنا. قلنا لا هذا لون من ألوان إعمال الهوى دون إعمال النصوص. بقيت عندنا فقهة نرجو الله تبارك وتعالى أن نجعلها مفتاحا للدخول في عالم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع ما تبقى من قضية الرجاء بالله تبارك وتعالى. ترياق، والترياق هو لون دوائن ذكر وما أدري إذا كان هناك مماثل له في الصيدليات المعاصرة. الترياق لون دوائن يبرئ من السموم، من دخله سم يتناول الترياق فإذا بالسم يذهب بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الأقوال التي فاه بها أناس تطهرت قلوبهم وامتلأت بل حشيت محبة لله ورجاء بالله تبارك وتعالى، فإنها أقوال تعتبر من ترياق القلوب، تمسح الغبش عن صفحات النفوس وتبني العلاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. حينما نذكر أقوالهم لا على سبيل الإنشاء وإنما على سبيل الإخبار، نرجو الله عز وجل أن يحققنا بمثل ما حققهم وأن يذيقنا مثل ما أذاقهم. محمد بن خفيف، الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو، قلبك في قلق وأنت في ورقة وتحتاج إلى حبل يمد لك لئلا تغرق، وتنظر إلى من تظن أنه يقدر على أن يخرجك فإذا به يدلي لك الحبل، ترجو أن تنقذ مما أنت فيه بالحبل الذي دلي لك، يرتاح قلبك حيث يتعلق تعلقا كاملا رجاء بمن دل لك ذلك الحبل. من يخرجنا من ورطاتنا كلها؟ من يذهب عنا الهموم كلها؟ إنما هو الكريم المرجو سبحانه وتعالى. قال أبو بكر بن الوراق، الرجاء ترويح من الله تعالى لقلوب الخائفين. الجمرؤ إذا ما حركته يتحرك ويتأجج ويشتعل، الخوف ربما اشتعلت جمراته في أحشاء النفس أو بين الضلوع، فيأتي الرجاء ليزيح بعض ألم الخوف، ليخفف من قبضة الخوف عن النفس لأن تختنق، تخاف خوفا إذا زاد عن حده إذا طغى أدخلك في اليأس والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأن تقع في براءة من اليأس يأتي الرجاء يصل لك من بعيد أو من قريب، يذكرك الرجاء بصنع الله عز وجل مع أقوام حيث أنقذهم وأخرجهم مما هم فيه. يبين لك وجها من أوجه كرم الله تبارك وتعالى. فإذا بهذا الرجاء الذي يلوح لك إنما يروح الله به عنك الخوف. ولولا ذلك لتلفت نفوسهم وذهلت عقولهم. لأن الإنسان له طاقة حتى لا تحمل الهموم. على ترى معي بأن الهموم تورط كثيرا من الأمراض النفسية. الهم إذا غلب على صاحبه وميت لا يدري من الذي يقطع. يقول أنا والله احترت حياة كاملة، والله ما عاد أستطيع أن أفعل شيئا ولا أن أقول شيئا، لا أن أتقدم ولا أن أتأخر ولا أن أبقى ولا أن أزيح لا يمينا ولا شمالا، أنا في ورطة خانقة. يقول في خانقة. فلولا هذا الترويح الرجاء يا أخي توكل على الله، احفظ الأمل بالله عز وجل، علق قلبك بالله عز وجل. هو الذي ينجي الغرقى، هو الذي يخرج الهيسى مما هم فيه من هلاك، هو الذي يسبغ نعمه ظاهرة وباطنة، هو الذي يفتح الأبواب من حيث لا تحتسب. هو الذي مثل هذه المعاني الرائعة إذا ما دخلت بقوة على ساح النفوس فإنه لا يبقى فيها ما يخلقها. سئل الشبيه عن الرجاء فقال الرجاء أن ترجوه أن لا يقطع بك دونه، يعني أن ترجو الله أن لا يقطعك عنه قاطع. ما في أخطر من اللصوص قطاع الطرق الذين يجيئون بألوان وساوس ليوهنوا الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، ليشددوا قبضة يأتي على قلبك فإذا به يزداد يحسن. ويقال أعلى منازل الرجاء الحياء، على معنى أنك إذا كنت ترجوه ينبغي كلما ازداد نبض الرجاء يزداد نبض الحياء. ذلك أنك تنظر إليه من حيث هو وتنظر إليك من حيث أنت، فأنت أنت الفقير الضعيف الزال الغافل المقصر كل ما شئت، وهو الكريم المتفضل الذي يعود عليك إذا ما أقبلت عليه ذرة إقبال، فإذا بك تستحي منه سبحانه وتعالى. كلما زاد الحياء سقى الحياء بجيلته شجرة الرجاء فإذا بها تثمر أروع الثمار. وأخيرا ثواب الرجاء البلوغ إلى العطاء، وثواب الخوف الأمن من المخوف. إذا خفته في الدنيا أمنك في الآخرة، وإذا أمنته في الدنيا خوفك في الآخرة. إذا رجوته في الدنيا أعطاك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لا يجمع الله عز وجل خوفين ولا أذين، من خافه هنا أمنه هنا، ومن أمنه هنا خوفه هنا. ثواب الخوف الأمن من المخوف، وثواب الوفاء اللقاء. إذا ما وفيت الله عز وجل بما عهدته عليه فإن هذا إنما يقتضي أن يكون لقاء ذكره الله تبارك وتعالى بمثل قوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ختاما بعد الختام قال أبو عثمان من أضر به الرجاء، من أضر به الرجاء حتى قارب الأمن فالخوف له أفضل. يعني يرجو حتى صار يتفلت منه العمل الصالح، وحتى صارت خطواته في ساحة المعاصي أكثر بكثير من خطواته في ساحات الطاعات. هنا أضر به الرجاء، لم ينفعه الرجاء. هنا يكاد الرجاء أن يخرج عن كونه رجاء، يصبح من باب الأمان فقط، الأمان التي لا تغني عن صاحبها ذرة واحدة. قال من أضر به الرجاء حتى قارب الأمن فالخوف له أفضل. ينبغي أن يعجل كفه، أن يقوي جناح الخوف، لأنه إذا ما أطال جناح الرجاء وأضعف جناح الخوف فإنه ربما سرح ومرح في ساحات لا يحل له أن يسرح ويمرح فيها. والمقابل ومن أضر به الخوف خائف خائف خائف حتى قارب الإياس، يقول أبدا ما عاد في مغفرة، ما يقصد والله ما يقصد الله عز وجل، من دراك هذا؟ هذه معصية وحدها، هذا الكلام عن كل أنت معصية وحدها دون ذلك. ثم قال من أضر به الخوف حتى قارب الإياس فالرجاء له أفضل، لأن اليأس معصية كبيرة من الكبائر. والأمن من مكر الله عز وجل أيضا يدخل في هذا السياق. فلا أمن ومن هنا رجاء بلا جنب ولا خوف يفضي إلى الإياس لأن الإياس فقد للثقة بالله فقد للرجاء بالله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.